مستمعينا، في عيد ميلاد الإعلام الكبير والشاعر القدير عمر بطيشة، نلتقي معه على موجات الأغاني السبت في 11:30 صباحا. عمر بطيشة في لقاء خاص لإذاعة الأغاني مع حنان سرور. استنونا. مستمعينا، طبعا كل الشكر لهندسة الهواء طارق يحيى، والإعداد سيد عبد العزيز، والإخراج مصطفى رضوى. اليوم نحتفل بعيد ميلاد أستاذ إعلامي كبير، صاحب قلم حساس ورقيق، شاعر. نحتفل بالأخ الكبير في إذاعة الأغاني وفي الإذاعة المصرية. بيسعدني طبعا، أنا الحلقة أساسا هتكون لزميلتي حنان سرور، لكن ما ينفعش ما أقولش للضيف وصاحب البيت وصاحب عيد الميلاد النهاردة أني أكون في استقباله، وده شرف ليا، الأستاذ الكبير أستاذي أستاذ عمر بطيشة. أهلا أستاذة سونيا، أنا يعني معتز جدا بالكلمات الجميلة الرقيقة اللي قدمتيني بيها، وأرجو أن أنا أكون جدير بيها قدام ملايين المستمعين اللي بيعشقوا إذاعة الأغاني. فببادلك الترحاب، والابنة الغالية حنان سرور أيضا، وأنا سعيد جدا بوجودي بينكم، ومعانا كمان المخرج مصطفى رضوان، والمهندس طارق يحيى، والمعد الأستاذ سيد عبد العزيز. ولادك يا أستاذ عمر، كلكم ولادي. كلكم ولادي. وأنا أذكر إذاعة الأغاني دي لما يعني توليت رئاسة الإذاعة، وطبعا لازم ندي الفضل لأصحابه اللي أنشأ إذاعة الأغاني وأنشأ الإذاعات المتخصصة كلها، الزميل الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي. وعلى فكره هو عيد ميلاده النهارده، هو كمان هو كل معايا. هو لازم هنكلمه النهارده. اكيد هيكون في مكالمه للاستاذ حمدي الكنيسي، وكمان الشاعر امت حسن النهارده ايضا عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب، كل سنه وانت طيب، كل مستمعي اذاعه الاغاني اللي النهارده بيحتفلوا بعيد ميلادهم. النهارده مش عيد واحد، عيدين، ثلاثه، اربعه، هو عيد لكل مستمعي اذاعه الاغاني اللي بيسمعونا النهارده. ومعانا مجموعه وكوكبه على مدار اليوم، أهمهم يمكن ولا في المقدمة اللي بنقدمهم النهاردة هو الأستاذ الشاعر عمر بطيش. انت هنا هنا هنا وهنا، جوا جوا هنا، جوا في قلبي أنا، أوصف مشاعري في الهوى ولا أوصفك، أخذ كلامي خلينا احنا اصحاب، احنا اصحاب كده متفقين، عارفين بعض، عارفين بعض ومتفاهمين. اياك تنسى اليوم ده يا قلبي، خليك فاكر حالتك ايه، اصل اليوم ده بداية حبي وحنكذب على بعضنا. حضرتك كنت بتحكي لنا حكايه ولاده اذاعه مهمه جدا، اعتقد انها دلوقتي واخده مكانتها، ويعني انجح اذاعه يعني بدليل المقاييس الاستماع اللي طلعتكم اكثر الاذاعات استماعا، وعملتوا حفله الحمد في اليوم ده ونسيتوا تعزموني. انا بعتذر، معلش بعتذر لك استاذ عمر. فعايز اقول لك بس يا سونيا ان يعني كان اذاعه الاغاني لما توليت رئاسه الاذاعه عبارة عن 12 ساعة من 7 صباحا ل 7 مساء على موجة متوسطة، وكانت مخروشة شوية ضعيفة. فدي إذاعة أغاني مزيكا وغنى وكده، لازم تبقى يعني هاي كواليتي جدا جدا جدا يعني. فخدت الموجة الـ FM بتاعت البرنامج العام اللي هو بيتي وديتها لكم هنا في إذاعة الأغاني، لأن كنت متأكد طبعا، لأن كنت واثق أن الدولة مش هتسيب البرنامج العام من غير محطة FM، حيجيبوها له حيجيبوها له. إنما إذاعة الأغاني كانت لسه وليدة بقى وخروشة، وما كانتش حد يعرفها كتير أيامها يعني، فكان ممكن يسيبوها سنتين ثلاثة كده من غير. فلما خدت القرار ده وديتكم إذاعة موجة FM، وزير الإعلام أثنى على هذا القرار. أنا كنت خايف من غضبه وإنه يزعل، لما قال لي أنا من زمان بقول لهم ما تخلوا الإذاعات الكلامية بتاعت نشرات الأخبار والبرامج والحوارات ما تدوهاش موجات FM، دي موجات تبقى لإذاعات أغاني وإذاعات البرنامج الموسيقي، الحاجات دي هي اللي تستاهل. فلقيت فيه يعني تلاقي في الأفكار الحمد لله، ومشي الموضوع وانطلقت إذاعة الأغاني. والحقيقة إنها يعني مد فترتها 24 ساعة، كان في عرض حقيقة على طول في ساعتها. تاني قرار في نفس الأسبوع مد الإرسال 24 ساعة. حتى أنا فاكر الأستاذة نبيلة مكاوي الإعلامية الكبيرة أيضا، وهي كانت أول مدير عام لإذاعة الأغاني يا سونيا، مزبوط طبعا أستاذتي في صوت العالم، بتقول لي جت عليا الساعة 7 وأنا لاقي إذاعة الأغاني شغالة، مانيش مصدقة مستغربة إزاي ده احنا الساعة 7 بنقفل وبنروح ومفيش إذاعة أغاني، لقيت الساعة 7 إذاعة الأغاني شغالة وماشية. شعور بتقول لي شعور يا أستاذ عمر كان غريب عليا جدا، وحسيت إن المحطة دي هتبقى ذات شأن يعني، وفعلا بقت ذات شأن وبقت أكثر الإذاعات استماعا. وأذكر إن الشاعر الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي لما كانوا عايزين يغيروا في سياسة إذاعة الأغاني ويخلوها بقى إذاعة شبابية وحطوا فيها المطربين إياهم دول، إن قال لي اوعى، قال لي دي إذاعتنا، دي بتاعتنا بتاعت الشعب، اوعى تطوحهم على كده. فأوى قلبي إن خلاني حافظت على شخصية إذاعة الأغاني بشكلها الحالي اللي انتم ماشيين بيه وناجحين بيه الحمد لله. الحمد لله تحت قيادة رشيدة. تسلم. طبعا هي سونيا، أنا عايز أضيف بقى إضافة في سطرين بالظبط، طورت حاجة مهمة جدا جدا، الشكوى الدائمة للمستمعين من إذاعة الأغاني، تكرار الأغاني. برافو عليك. فهي عملت حاجة كويسة قوي، انها عملت، انا ما اعرفش هي عملت ايه، انما النتيجه على الهواء. احنا كمذيعين على الهواء بنحس ان احنا نفسنا اكتر ناس من المستمع، اكتر من المستمعين بنحس بالملل من التكرار، فاحنا بنكتب لها والحقيقه هي بتستجيب على طول. وقصه الاعداد طورت وفوجئت ان فعلا بقى في اغاني بتتذاع ما كانتش بتتذاع خالص، بتتذاع الاغاني وحاجات نادره. وبالمناسبه دي انا جايب لك قائمه باغاني اغنيات منسيه هديه ليك يا أنا بشكرك على هديتك اللي بتدهنا، وإن شاء الله إن شاء الله. هو كاتب طبعا العزيزة سونيا أغنيات منسية ولسه كبيرها أسمعها وجايبها يوم عيد ميلاده. لا إن شاء الله بإذن الله هتلاقي، بس في منها إحنا بنزيعه فعلا، نفس مش هناقش دلوقتي حضرتك، لكن مش كله لكن على مدار اليوم بنحاول يكون في حاجات جميلة من اللي حضرتك كاتبها لمحمد فوزي والكحلاوي مها صبري، مش أنا اللي كاتبها، لا اللي هي المنسية في العدم الاستماع. أيوة لا نوعد حضرتك بأن احنا إن شاء الله زي ما حضرتك اديتنا هدية كده، إن شاء الله بإذن الله نقول لمستمعينا كلهم أن الأغاني المنسية إن شاء الله هتكون موجودة على خريطة إذاعة الأغاني. دي هديتنا احنا ليك بقى إن شاء الله. وناس الهدية التانية طبعا مجموعة كتب جميلة جايبها لنا، شاهد على العصر، وده يمكن البرنامج الإذاعي الجميل اللي كلنا بنقعد نسمعه ونستناه. شاهد على العصر. ما كانش ينفع ما تكونش معانا وحضرتك إذاعي كبير، ما نكونش معانا على هوا إذاعي الأغاني وحضرتك من الإذاعيين الكبار والإعلاميين الكبار، ما كانش ينفع تكون ما نكونش معانا على إذاعة الأغاني وحضرتك شاعر وفارس من فرسان الكلمة. فطبعا احنا بنشكرك مرة تانية على وجودك معانا، وعايزين بقى نبتدي الحكاية. منين نبتدي الحكاية؟ الشعرية من لا مش الشعرية هرجع للشعرية يعني عايزين من بدري. إنما لا أنا قصدي إن أنا عايزة أنقل لك أنت والأستاذة سونيا شعوري وأنا داخل استوديو الهوى الخاص بإذاعة الأغاني الجميلة. حاسس إن أنا داخل مغارة علي بابا. عارف علي بابا لما دخل وقعد يعني جاله هوس لولي ياقوت ذهب الماز. انتوا عندكم كنوز هنا, كنوز التراث الغنائي المصري اللي المفروض انكم اول ناس عارفين قيمتها. يعني ده التراث الغنائي المصري ده جزء من الثقافة المصرية العظيمة اللي منحت مصر القوة الناعمة بين وبين المنطقة كلها يعني. ودي صحوة ابتدت من عهد محمد علي لكن ازدهرت قوي بعد ثورة 1919, لأن ازدهار في الفنون في الأداب في الفكر في الصحافة في كل حاجة. إنما اللي كان يعني عايز أقول إن الأغاني بالذات كانت هي الألمع بين جميع الفنون والآداب اللي ظهرت وازدهرت بعد ثورة 19. حتى النهضة السينمائية والأفلام الجميلة اللي احنا عايشينها حتى لغاية دلوقتي الأبيض والأسود الجميلة, أفلام نجيب الريحاني, أفلام أنور وجدي, أم كلثوم, عبد الوهاب إلى آخره, تلاقي إن الأغاني اللي داخل هذه الأفلام سبق شوية السيناريو والإخراج وعايشة لغاية دلوقتي وبنسمعها ونستمتع بها لغاية دلوقتي. لأن الأغنية المصرية الحقيقة أحرزت تطورا وتقدما ملحوظا جدا جدا في خلال 100 سنة الأخيرة بشكل واضح جدا, يمكن من قبل سيد درويش كمان. لكن التألق كان في عهد سيد درويش ولحقه محمد عبد الوهاب بقى والصنباطي والأصبجي وتلاهم فريد الأطرش ومحمد فوزي وأجيال, وبعدين جاء الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي وهكذا. أستاذ عمر بتتكلم عن الملحنين وأنت صاحب الكلمة, صاحب الكلمة الرقيقة اللي هي بتوصل. أساس الأغنية هي الكلمة, والكلمة عموما بتبقى إما وصل وإما فصل. فإحنا الكلمات النور اللي بتستمر معانا واللي احنا بنسمعها اللي بنعتبرها لآلئ احنا بنستخدمها الآن تمام في عالم الغناء والفن. فحنان بدأت بالفكرة, كلمة بداية أي أغنية فكرة وكلمة. ما أنا كنت جاي لك للكلمات, ما أنت لازم تقول لي لأن ده النهاردة الاحتفال بصاحب الكلمات. أيوة الشاعر صح. عمر بطيش لا ما أنا كنت جاي لك للكلمات. الحقيقة لما بقول الأغنية, الأغنية لها مقومات, الكلمة أولها طبعا, وبعدين اللحن, وبعدين الأداء, وبعدين دخل بعد كده التوزيع, ودخلت هندسة الصوت الهندسة الصوتية, ولما ظهر بقى التلفزيون بتقنياته المعروفة وإبهاره المعروف دخل بقى كمان الصورة بكل مغرياتها. فيعني عناصر كلها بتكتمل كلها تحت عنوان الأغنية, إنما الأساس إيه؟ الكلمة. الكلمة طبعا يعني. فما ننساش أبدا أدوار مؤلفين وشعراء كبار جدا هم اللي وضعوا أساس نجاح الأغنية المصرية وجعلها هذا الكنز العظيم اللي احنا بنفاخر به كل الشعوب. يعني عندك يونس القاضي, عندك بيرم التونسي, عندك احمد رامي. في حد من العظماء دول حضرتك اتاثرت بيه؟ يعني انت كنت بتقراه وحسيت ان انت متاثر بيه او قريب منه؟ انا اتاثرت بيهم جميعا. ونزار, ونزار طبعا نزار في فلسفته تجاه المراه دي يعني اثرت فيا جدا, واحترامه للمراه وتبنيه موقف متعاطف مع المراه ومع النساء عموما. مأمون الشناوي مثلا, مرسي جميل عزيز, حسين السيد وهو يعني شاعر كبير جدا جدا جدا ما خدش حقه على فكرة. احنا احيانا ذكرى في الفترة اللي فاتت وحضرت معانا بنته حمدة دكتورة حمدة حسين السيد. أيوة. وقالت كلام جميل، وكان عندنا مجموعة كبيرة يمكن على مدار الساعة ونص ما قدرناش ناخد كل أعماله، لأن أعماله غزيرة جدا غزيرة جدا ومتنوعة، وكتب في كل الألوان، كتب في كل حاجة وبنفس الدرجة من التفوق والتميز. لا ده حدوتة لوحده حسين السيد ده. فبس مأمون الشناوي تربطني بيه علاقة شخصية، احنا كنا أصحاب رغم فرق السن، إنما يعني شاءت الظروف إن أنا قربت منه في فترة من الفترات فعشرته عن قرب وشفت خفة دمه وظرفه. هو أكبر الظرفاء اللي أنا عرفتهم في حياتي، يعني دمه شربات بمعنى الكلمة فعلا يعني. وشاعر بقى مبدع يعني، وله إنتاج أيضا رهيب يعني، سواء مع أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد إلى آخره. هو طبعا إنكارا للذات حضرتك عملت تتكلم عن كل الشعراء، أنا عايزة البداية الشعرية للشاعر عمر بطيشة بعد ما ناخد الفاصل. ناخد فاصل وهو كذلك. نرجع بقى ومش عايزين يعني إيثار الذات بقى شوية علشان نتكلم عن بداية الشاعر عمر بطيشة، بداية شعرية مش بس بداية الأغاني. أيوة. هو أنا ابتديت فعلا بالفصحى، وده ابتدى من أيام ما كنت في الجامعة، في جامعة اسكندرية قسم إنجليزي، فبنتس بقى شكسبير وميلتون وشيلي وكيتس ووردزورث، فمن تأثري بيهم أول قصيدة كتبتها كانت بالإنجليش. وأنا فاكر حتى أول بيت منها Alone with my lone meditations، عجبني كلمة لون وألون جناس كده، جناس بس بالإنجليش يعني. وبعد كده قلبت عربي بقى، ابتديت كنت بقرأ بقى النزار القباني، بقرأ النازك الملائكة، بقرأ البدر شاكر السياب، صلاح عبد الصبور طبعا الله يرحمه، فتأثرا بيه ابتديت اكتب. يعني انت مسكت القلم وكتبت اول بيت بعد الانجليزي يعني كنت في الجامعة؟ كتبت شعر بالفصحى. وبعدين صدر لي، جيت بقى قدمت امتحان مذيعين هنا في الاذاعه وعينت مذيعا محررا مترجما سنه 65، وبدات بقى ايه يعني وجودي في الاذاعه بدا يخليني اتعرف بالفنانين شيء طبيعي. حبا للعمل الاعلامي يا استاذ عمر ولا جت ازاي؟ يعني ايه اللي خلاك تفكر في الاذاعه؟ لا ده انا عشقا في الميكروفون وعشقا في الراديو. انا راديوجي عاشق للراديو بالذات يعني، ومتعلق من صغري بنجوم الاذاعه بتوع زمان كلهم، الجيل الجميل سامية صادق وامال فهمي وفهمي عمر وجلال معوض وطاهر ابو زيد وتناضر توفيق كانت في الاذاعه الاول في الراديو زمان، فكنت بسمعهم كلهم، كانوا بالنسبه لي يعني انصاف الهه. فلما جيت الاذاعه هنا وابتديت اشوفهم في الاستوديوهات وماشيين قدامي ورايحين جايين حصل لي انبهار، ولزقت لهم بقى، قعدت اتعلم من كل واحد حاجه فابتديت اقابل فنانين كانوا بيجوا الاذاعه، ومنهم الفنانه الكبيره كروان الشرق فايزه احمد الله يرحمها، وزوجها الموسيقار الكبير محمد سلطان. فكان بيبقوا مثلا بيشتغلوا في أغنية جديدة، فقعد أسمع معاهم ودندن على العود، محمد بيلحن وأنا قاعد بسمع جنبه، فممكن أقول رأي، أقول حاجة، أغير كلمة، أقول له يا ريت دي تبقى كذا، يا ريت دي تبقى كذا. من هنا بقى هندخل على قصة أول أغنية اللي هي بقى غريبة زمان. إيه بقى حكاية غريبة زمان؟ أن أنا كنت بصلح بقى في نصوص الآخرين كلمة ثم شطرة ثم كوبليه إلى أن وصل التصليح إلى أغنية كاملة أكتبها كلها من أولها لآخرها اللي هي غريبة زمان. واللي أنا بكتبه بيطلع باسم المؤلف الآخر الأصلي يعني. فجينا عند غريبة زمان، فايزة أحمد رأسها وألف سيف قالت تحرم عليا الأغنية دي ومش هغنيها في الحفلة على الهوى يوم الخميس الجاي إلا لو اتقالت باسم عمر بطيشة، لان انا استحرم ان انا ابقى عارف. كان حقانيه قوي، حقانيه جدا ان انا ابقى عارف ان الاغنيه انت ابني اللي كاتبها وتطلع باسم فلان الفلاني، لا تبقى هتفشل وهسقط واو الى اخره يعني. واصرت وكانت البدايه غريبه زمان. غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعرف، وفرحت قد ما فرحت زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان. طبعا زمان غريب يا زمان تتقال في كل زمان. يعني الموهبة الشعرية دي تنفع أغنية. لا بجد استاذ عمر، يعني الأغنية كلماتها مستمرة وممكن نسمعها دلوقتي نقول فعلا الزمن اتغير، وفعلا في حاجات احنا مش عارفين نكملها. يعني الكلمات بتاعت الأغنية فيها صعوبة فعلا، والزمن فيه صعوبة الآن، الربط بين الكلمة وبين المجتمع وبين عامل الزمن، أعتقد أن دي فكرة برضو في مطلع الأغاني. وتندهش بقى أستاذة سونيا، أرجوك ما تقوليش يا أستاذة سونيا، أرجوك يا أستاذ عمر، الرئيسة الرئيسة يا أستاذ عمر، أنا تلمستك أرجوك، أنا زي ما بتقولي يا سونيا في العادي، فأنا سونيا برضو قدام مستمعية ولي الشرف يا رئيس. ربنا يخليك يا سونيا، مرسية. عايز أقولك أن يعني هذه الأغنية التي بتشيدي بيها كانت اللجنة النصوص هنا في الإذاعة رفضاها، وده كان بفعل فاعل، يعني مش لأن الكلمات وحشة ولا مكسورة ولا حاجة، لما كان رئيس الإذاعة قال لهم اوعوا تجيزوا الأغنية ديت، أنا ما عنديش مذيع يبقى مؤلف أغاني، ممنوع. ففايزة الله يرحمها عملت موقف بطولي بقى، أنت بتقولي حقاني، راحت عند بيت وزير الإعلام استخبت كده لغاية ما هو جايب السيارة بتاعته بينزل، راح ترمي نفسه قدام العربية فلحقوها، والعربية خبطتها خبطة بسيطة، خدوها جوه وفوقوها، وقال لها ايه يا ست فايزة في ايه؟ قالت له اتفضل يا معالي الوزير اقرا الكلام ده، واخدها له النص معاه بتاع غيبة زمان، فقرا قال لها ماله كلام يعني ماله؟ قالت له حلو يعني كويس؟ قال لها اه حلو قوي. قالت له عاجبك؟ قال لها اه. قالت له طب امضي مضي الوزير بانه عاجبك. فكتب خدت الورقه وراحت بيها لرئيس الاذاعه، وراحت رميها له على المكتب كده، قالت له اتفضل. طبعا اسقط في يدي، اسقط في يدي طبعا، ومشيت الاغنيه. وده كان فعلا يعني موقف جدع قوي من فايزة الله يرحمها. يعني احنا لسه كنا استاذه سونيا بتسال عن الكلمه ومكونات الاغنيه، كلمه ولحن وصوت واداء، والمكونات الكتير اللي دخلت عليها في العصر الحديث التكنولوجيا. بس هل العامل المؤثر الاوقع في النجاح ممكن مطرب يوقع اغنيه حتى لو كانت كلماتها حلوه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا اغنيه حضرتك كتبتها وكنت متوقع ان من كلماتها وجمالها هتضرب هتفرقع زي ما بيقولوا، وما حصلش لعامل حصل فيه اخلال، اما لحن او اما صوت. اه بتحصل كتير طبعا. وحصل كتير جدا في اغاني، ياما اغاني كنت متوقع لها انها تضرب وتفرقع وتكسر الدنيا وما حصلش، والعكس صحيح. ايوه اغاني كنت فاكرها انها كماله شريط، كماله البوم يعني، وافاجئ ان هي دي تفرض نفسها على الناس. انا عايز اعرف بقى نموذج لده. نموذج لده مثلا اغنيه مثلا المضاد بتاعت فرقه الاصدقاء دي، احنا عاملينها كده يعني كماله عدد يعني، مع انها انا وعمار اجتماعيه 100% وبتناقش قضيه جميله جدا يعني. مثلا اغنيه مش هتنزل عنك اللي انتوا دلوقتي كنتوا واخدينها، ما كنتش متوقع لها النجاح. معقول؟ لا ما كنتش متوقع. ونفس سميره سعيد كانت خايفه منها جدا وقعدتها 3 سنين مش راضيه تغنيها، ولما سجلتها في اخر اغنيه، كان سجلت كل الاغاني وبقينا الساعه 6 الصبح، سجلتها الساعه 6 الصبح. دي كانت من القنابل الغنائيه يا استاذ عمر. عملتها كده يعني، قالت لي كماله شريط. نزلت الاغنيه من هنا وفوجئنا بيها في كل مكان، مكسره الدنيا مكتسحه. اروح اسكندريه ابص الاقي بسمعها على البلاجات، اروح مصر الاقي مش عارف فين، في الشوارع، في الاهالي، انفجار هيدروجيني في الكافيهات. كان فيها تحدي في الكلمه. يعني يلي اديت لحياتي فحبك طعمه ولون، مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. هنا التحدي بتاع المراه، الفكره جايه مفروض ان ده صوت الانثى يا استاذ عمر، وانت بتكتب تخيلت انه في شخصيه امراه بتقول الكلام ده؟ ايوه طبعا طبعا. طب دي برضو نقطة مهمة جدا يا استاذ عمر، ازاي الراجل الشاعر بيعبر عن مشاعر انثى وايه وبيجيبها صح؟ يعني زي ما مدام سونيا بتقول كده، هي لمست كل واحدة فينا وكل واحدة سمعتها، واللي بيكاتب راجل زي نزار بالظبط، معبر عن المرأة في شعر الفصحى. انا عبرت عنها بشعر العامية المصرية، نفس الحكاية، انه الواحد يبقى يحس بالمرأة شوية، اللي هي مضطهدة ومظلومة وظلمناها كتير جدا، وفي الأغاني أيضا اتظلمت وطلع صورة الضعيفة المضطهدة المكسورة الجناح، فإنها تطلع قوية متحدية، دي كانت حاجة جديدة، ودي اللي لفتت النظر وهي اللي نجحت الأغنية. ودي حاجة على فكرة مش أول مرة أقولها، مش هتنزل عنك، مش أول أغنية فيها نزعة القوة للمرأة دي. في فايزة أحمد برضو عملت أغنية اسمها لقيتك فين، لحن الأستاذ محمد سلطان برضو. برضو بتقول مفيش في الدنيا حاجة تقدر تبعدني عنك، لا الناس ولا انت حتى تقدر تحرمني منك. شوف كلنا حافظين الدنيا. طيب يعني احنا برضو بمناسبة الأغاني، يمكن في أغنية كده بنزاعها كتير، هي أغنية صغيرة وصوت يمكن ما انتجش كتير، هو صوت أحمد السنباطي، لكن الأغنية كانت جميلة جدا. ودايما أيام ما كنا بنعمل طلبات المستمعين كانت بتطلب لو كان بيننا بلاد. قبل ما نسمعها، عندك أي ذكريات عن الأغنية دي؟ ذكرياتي عادية جدا بالنسبة لها، أن أحمد السنباطي كان لسه بادئ حياته بتشجعه؟ كنت بشجعه وقال لي أنا لسه بادئ حياتي وما عنديش إمكانيات ان انا اشتري كلمات يعني والحان ومش عارف ايه وكده، فهل ممكن تقف معايا في التجربه دي يعني. قلت له قوي اديته كلمات لو كان بينا بلاد، هديه مني يعني ليه، وهو اللي لحنها، هي لحنه وغناها ونجحت ايامها جدا انا فاكر. وبرده كان لجنة نصف الاذاعه كانت رفضها في الاول برده، يقول لك ازاي بشوفك لما عوز في الليل او في النهار. قلت لهم طب اقروا الشطر اللي بعدها، بخيال قلبي يجوز وفي اي مكان ودار، بخيال قلبي يعني بخيال في هم خدوها بالمعنى الحسي، بشوفك لما عوز بالليل او بالنهار. اللي ده بيطلع له بقى بالله احنا نسمعها. لو كان بينا بلاد والشوق مشوار طويل، لو كان بينا بلاد والشوق مشوار طويل، وبعد من غير معاد وفراق طويل وليل. لو كان بينا بلاد والشوق مشوار طويل، لو كان بينا بلاد والشوق مشوار طويل، وبعد من غير معاد وفراق طويل وليل. يا حبيبي معايا دايما مهما تفوت السنين، عمرك ما بعدت ابدا اكتر من خطوتين. يا حبيبي معايا دايما مهما تفوت السنين، عمرك ما بعدت ابدا اكتر من خطوتين. بشوفك لما عوز في الليل او في النهار، بخيال قلبي يجوز وفي اي مكان دار. بشوفك لما عوز في الليل او في النهار، بخيال قلبي يجوز في أي مكان دار. لما بنبعد بنقدر نتقابل من جديد، لما بنسهر نفكر في بعض من بعيد. لما بنبعد بنقدر نتقابل من جديد، لما بنسهر نفكر في بعض من بعيد. صحيح احنا بعاد، لكن للعاشقين دايما مليون معاد بعيد عن اي عين. وصحيح احنا بعاد، لكن للعاشقين دايما مليون معاد بعيد عن اي عين. ولو كان بينا بلاد والشوق مشوار طويل، لو كان بينا بلاد والشوق مشوار طويل، وبعد من غير معاد وفراق طويل وليل. الإعلام الكبير والشاعر عمر بطيشة. عمر بطيشة شاهد على العصر، ويمكن التقائك بالعظماء اللي احنا بنعتبرهم فعلا جيل الرواد. يعني لما اشوف شاهد على العصر وقدامي مجموعة كتب اهدهنا الكاتب والاعلامي والشاعر عمر بطيشة، أحمد بهاء الدين شاهد على العصر، المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة شاهد على العصر، الشيخ محمد متولي الشعراوي شاهد على العصر، دكتور مصطفى محمود شاهد على العصر، الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي شاهد على العصر، رائد الصحافة المصرية مصطفى أمين شاهد على العصر. وأيضا في حاجات كتير قوي، عندما أذكر هذه الأسماء أعرف كم من ذخيرة داخل العقل البشري الذي ذاكر وتحدث وتحاور مع هذه الشخصيات اللي بنعتبرهم عظماء جيلنا والأجيال القادمة، السابق والحاضر. ما فيش واحد في مصر ما يتكلمش عن الشعراوي، لكن لما يعني بعتبر ان الإذاعي لما بيقعد قدام في جلالة اي حد من الاسماء اللي احنا ذكرناهم بيبقى له تجهيزات خاصة ودراسات خاصة. والنهاردة واحنا بنقول لك كل سنة وانت طيب في عيد ميلادك، مش الاغنية بس، على مستوى شغلك، الشغل الإذاعي. ويمكن وانت في الإذاعة ممكن الناس كتير قوي لجنة النصوص تقول لك لا النص ده وحش، النص ده حلو، ويتحارب وتلاقي حد تاني بيساعد علشان كتير. وحصل كتير. لكن ده شغل الإذاعة بقى، شغلنا، الشغل اللي نقدر نقول هو ده اللي خلانا في صفوة الإعلاميين زي ما حضرتك موجود قدامنا وإحنا سعداء بيك. كلمني عن كل مرة بتقعد فيها قدام شخصية من هذه الشخصيات، أكيد بتسيب أثر في حياتك. بالتأكيد يا سونيا، والله أنت لمستي نقطة مهمة جدا اللي هي أنا ابتديت بيها حديثي معاكم النهاردة، إن دي القوة الناعمة بتاعت مصر، الثقافة، الثقافة والفنون والأداب، دي القوة الناعمة بتاعت مصر بمفكريها ومثقفيها وكتابها وشعرائها ومبدعيها ومبدعيها في كل المجالات طبعا. يعني هم دول اللي صنعوا لمصر هذه الكريمة الثقافية اللي خلت مصر في الطليعة وفي الريادة بين شقيقاتها، وبدون من على أحد، يعني مش بنقول ده بنمن على دول شقيقة، لا، هي مصر تركيبتها كده من أيام الفراعنة. لذلك أنا هقول لك رأيي يمكن يعني يبقى صادم شوية، لكن أنا يعني عايزكم تتفهموا معايا. أنا بعتبر أن الأجيال اللي صنعت النهضة الثقافية المصرية منذ عهد محمد علي وبالازدهارها الأقوى بعد ثورة 19، دول كرروا ما فعله الفراعنة قديما. الفراعنة بنوا الأهرامات والمعابد، الكرنك وبالهول وابو سمبل والمسلات. الجيل بقى والاجيال، عقول وافكار، عقول وافكار وثقافه في كل المجالات، هم اللي صنعوا النهضه الفكريه والثقافيه والفنيه العظيمه اللي جعلت مصر تتبوأ مكانتها العاليه بين الامم في العشرينات. شوف تخيل العشرينات دي، تتخيلي مثلا المجمع العلمي والجمعيه الجغرافيه، و هو سمي عصر النهضة لما حدث فيه من تغيير لجميع الشعب المصري، وفي طبقات كتيرة جدا. تمثال نهضة مصر نفسه، ما هو ده إنتاج هذه الفترة. نهضة مصر اللي بنعدي عليه وإحنا رايحين جامعة القاهرة أو حديقة الحيوان، محمود مختار المثال المصري العظيم اللي كرر ما فعله الفراعنة في فن النحت، وبعدين عباس العقاد وطه حسين وعبد القادر المازني وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أمين الخولي، وحتى شيوخ الأزهر وما قدموه من إنجاز عظيم في هذه الفترة ومواقف حرة وشجاعة اللي جعلت مصر تتبوأ مكانة عظيمة وتبقى هي في الريادة وتبقى هي القوة الناعمة بتاعتها في الاسطوانة، اسطوانة الأغنية اللي عليها الأغنية، الفيلم، الكتاب، كل دي كلها عناصر القوى الناعمة اللي مصر غزت بيها بدون جيوش وبدون حروب وبدون أسلحة. وقبل ما نسيبك يا مصر وحشتينا، يا مصر يا أمنا، أغنية يعني الواحد بيسمعها كل ما يسمعها يا أستاذ عمر لازم يدمع، حتى لو سمعناها كذا مره. صحيح. قبل ما نتكلم عن الاغنيه الجميله دي، عايزه بس اقول ان حضرتك بدات مع قمه من قمم الغناء، طبعا الكروان فايزه احمد، وبعدين لما ظهرت موضه الفرق في الثمانينات اعتقد جات لك الجرأة والشجاعة انك تشارك معاهم، رغم ان كان تحول مش سهل. لا ده انا عايز اضيف لك حاجة يا حنان بقى. اتفضل. ده انا اللي دخلت فكرة الفرق الغنائية مصر، كان في فرق اللي هي الغربية تيتيشا والحاجات دي وجيتس والحاجات دي، انما اول فرقة اللي هي المصريين دي انا اللي فكرت فيها مع المنتج الكبير عاطف منتصر، اقترحتها عليه، وكان هاني شنودة بيفكر في نفس الإطار برضه، فاجتمعنا كلنا وعملنا فرقة المصريين، وكان معانا صلاح جاهين. أنا اللي رحت البيت عند صلاح جاهين واتفقت معاه، وحتى اتفقت معاه على الأجر، وأذكر إن هو لما بقول له على الأجر قال لي شوف يا أستاذ عمر، أنا راجل حساباتي مع الضرايب أونست جدا وسليمة، ببلغهم كل ما لي مغل، أنا مش هاخد أقل من 200 جنيه في الأغنية. في بقى المؤلفين دلوقتي بياخدوا كام ألف بالمئة ألف لا بس أنت عامل رسالة جميلة في أثناء الحوار عن القمم والأعمدة اللي صنعت التاريخ وما زالت معانا، فدي رسالة للأجيال القادمة واللي بتعيش دلوقتي، إزاي نبقى محافظين على مكانة مصر، ازاي نشتغل طبعاً. ازاي نذاكر على نفسنا رموزنا. ونحترم لانه اللي ملوش قديم ملوش جديد. حضرتك اصلا رمز من هذه الرموز، ومع ذلك انت معظم كلامك لو قعدنا كده نصنفه دايما بتتكلم عن الرموز اللي سبقت وقد ايه بتفخمها وبتديها حقها. اكمل لك بقى. اتفضل. فلما عملنا فرقه المصريين ونجحت، جينا بعد كده بدات الشغل مع عمار الشريعي الموسيقار العظيم الراحل الله يرحمه، ففكرنا نعمل فرقة الأصدقاء، وكان أنا وهو والشاعر الكبير سيد حجاب. فأنا أذكر حتى أن قعدنا نفكر نسميها فرقة إيه، بداية من اختيار الاسم يعني، فسيد حجاب اقترح اسم الفجر، فعمار الشريعة قال له لا، كان أيامها كنا في عهد السادات، فقال له لا السادات هيقول لك دول شيوعيين، فجر بقى والزوار الفجر ومش عارف ايه والبتاع، خلينا حاجه تانية. فاقترحت الاصدقاء ومشي الاسم، وعملنا كذا البوم الحقيقه نجحوا جدا جدا، ومنهم الاغنيه اللي بعتز بيها حنان اللي انت بتقولي عليها دي اللي هي الحدود. كان ليها اي يعني ذكريات معينه كتبتها لي؟ كنت مسافر مثلا وحسيت باحساس الغربه، او جات لك ازاي الاغنيه؟ أنا بكتب الأغاني يعني بتترجم جوايا كده، بلاقي نفسي جايب ورقة وقلم يا حنان وبكتب، وأفكار البرامج برضه بنفس الطريقة، كأن حد بيمليني. يعني أنا أذكر شاهد على العصر ده، كأن حد بيمليني، شاهد على العصر نستضيف مفكرا كبيرا أو شخصية كبيرة في مفترق الطرق بين قرنين، كنا سنة 80 وحي اللحظة، وحي اللحظة حد بيمليني، يعني إلهام. فبرضو الأغاني نفس الحكاية، أما تقدري تقولي تراكم ذكريات قديمة، مش لازم يبقى في نفس اليوم، مش لازم حدث معين، مش حدث معين، بيبقى تراكمات كده وحاجات كتير يعني بتختلط ببعض. نسمع الأغنية اللي بتلمس القلب الحبيب. واحنا خايفين عن حدود مستمرين في الصعود، واحنا خايفين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن وأول عمرنا وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود، ابتدينا أسئلة ملهاش ردود، وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود، ابتدينا أسئلة مننا الشباك يخلي لما فرق مننا مننا الشباك يخلي لما فرق مننا قيمة الوطن. ما نقدرش نقول ان مصر لما بنبعد عنها حتى لو كنا مسافرين برا الحدود حاجة بسيطة طبعا ما تكونش جوانا، بناخدها معانا وبترجع، وحتى لو احنا متضايقين يعني احيانا الواحد يبقى عنده مشاحنات داخل البلد، لكن مجرد ما يخرج يعني اذكر مرة في حوار الراحل بليغ حمدي لما قال بعدت عن وطني، وهو ما كانش شاعر لكن كتب أغاني. كتب فإزاي إنه بعيد عن مصر، إزاي إن مصر بالنسبة له هي الأم والوطن والحدود والابنة والحبيبة كل حاجة كله كل حاجة. وهو حلو في الأغنية دي يا سونيا إن هي ليست زاعقة، يعني أغنية وطنية من غير ما تبقى قاعدين فنفرات ونحاس وطبول حرب، لا لا لا، بمنتهى النعومة. قبل ما نسيبك وحشتينا يا مصر يا أمنا، ببساطة شديدة جدا. وده الإحساس فعلا بيجي لأي حد وهو مسافر يا مدام سونيا، يعني فعلا الواحد بيحس إنه مشتاق لها قبل ما يسيبها رغم كل المشاكل وما المشاكل الحياة ممكن يقابلها، لكن هي الوطن فعلا. طبعا. وهو ده يعني مشهد أنا عشته، كان على سؤالك بقى يا حنان، لما كنت أعرت مرة لإمارة الشارجة في الخليج في الإمارات العربية المتحدة، وركبت الطيارة برضو وعشرت المشاعر دي وعشتها والطيارة طايرة كده وتحتي بقى النيل والأهرامات هو ده بقى أنا كنت بسأل عليه، داخلين على خليج السويس خليج السويس وعين صحراء سيناء الغالية، وبعدين داخلين على صحراء النجد والسعودية وطالعين على الإمارات، كل ده كله تراكم في لحظة وأنا بكتب الأغنية دي. المشهد ده وأنت بتفرقي الوطن بالضبط ومشاعرك وكل حاجة معاكي، دمعة فرت مننا رائعة رائعة. ندخل لمرحلة بقى أخرى، يعني مجموعة كبيرة جدا من الأغنيات عملتها لصوت رائع، صوت ميادة الحناوي. إزاي كانت بداية التعاون معها؟ بداية التعاون مع ميادة الحقيقة كان من خلال الملحن الأستاذ فاروق سلامة، كانت هي لسه جديدة ما حدش يعرفها، وكانت نازلة في مصر في شقة في المانيال في الدور التاسع، وكانت لسه بتروح للأستاذ عبد الوهاب مسكر عبد الوهاب عشان يلحن لها في يوم وليلة اللي هي بعد كده غنتها وردة. ففاروق كان متفق معاها يعمل لها أغنية بس ما كان بيدور لها على كلام لسه، فخدني معاه واحنا ورحنا لها وطلعنا لها في الدور التاسع وتعرفنا، تعرفت عليها لقيتها شخصية لطيفة جدا رقيقة جدا، ميادة رقيقة الحاشية جدا وإنسانة مهذبة وجميلة يعني في كل حاجة. فكتبت لها أغنية نعمة النسيان، ويعني ما اكذبش عليكوا الحقيقة أنا وأنا بكتبها كنت عايز أديها لعبد الوهاب للموسيقار عبد الوهاب يلحنها لميادة برضه. فسمعته الكلام في التليفون عجبه الكلام جدا لدرجة ان هو انا حسيت ان هو رقص يعني حط السماعة وقام رقص في الأوضة، خاصة على القفلة بتاعت المطلع بتاع الأغنية يعني. واقترح عليا تغييرة كده تعديلة في الكلام، كنت بقول مبروك عليك نعمة النسيان، قال لي بلاش مبروك هنا بتفوق، خليها الكلمة اللي اتقالت الأصلية اللي هي اللي موجودة في الأغنية، فخلتها فغيرتها يعني وخلتها كده زي ما هو قال. لكن مش عارف بقى، هو سافر باريس بعدها وغاب الصيف، كان بيقعد ساعات بالثلاث شهور والأربع شهور في باريس هو ومدام نهلة، فراحت الأغنية النص راح لصاحب النصيب اللي هو فاروق سلامة الملحن الجميل برضو صديقي العزيز يعني، فعملوا الميادة وغنت الأغنية نجحت جدا جدا جدا، وكانت هي السبب في إن المنتج محسن جابر يتعاقد معاها بقى ويعمل لها عقد احتكار لما سمع الشريط ده مني أنا في السيارة، فقال لي أنا عايزها بالطول بالعرض، عايز ميادة دي. كانت مش عايشة في مصر بقى، كانت في سوريا، فبقوا يتقابلوا في أتينا، بقى يتقابلوا في اليونان مضى معها وكده وابتدى يسجلها في أتينا برضو وعملنا لها بقى كذا ألبوم مع بعض, حاجات من ألحان الموسيقار محمد سلطان وحاجات من ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي وحاجات من ألحان الموسيقار خليل مصطفى وكتير, عملت معها شغل كتير جدا جدا ميادة يعني. احنا هنرجع بقى للكلام اللي كنا بنتكلم فيه انا ومدام سونيا, ومعجبين جدا بتعبيرك عن الانثى وازاي هي ممكن تعبر عن شعورها, انت بتعبر صح عن شعورها, ونسمع كبرياء. افتكرت حاجة بخصوص الأغنية؟ أنا عايز أقول بمناسبة كبرياء دي إن دي أنا كنت كاتبها الوردة في الأساس ورفضت تغنيها. ليه؟ قالت لي أنا بيقولوا عليا إن أنا متكبرة, فمش عايز أغني الأغنية دي وأكد فكرة دي الناس عني إن أنا يعني متكبرة وكده يعني. موضوع الأغاني اللي بتبقى مكتوبة لحد وبتروح لحد, يعني لسه حضرتك برضو قايل كان في أغنية مكتوبة لميادة وراحت لوردة, ودلوقتي دي كانت مكتوبة لوردة وراحت لميادة. صح. يعني أشهر الأغاني اللي عملت التنقلات كده قبل ما تظهر للناس. لا لا لا, كتير جدا, كتير كتير قوي قوي يعني. بتبقى أقدار يا أستاذ عمر, يعني انت حاجة مكتوب لك النجاح فيها في مكان معين, انت بتكتب. صح. زي ما بدأت في الأول بتقول هو وحي, بيجي لي وحي اكتب الكلمه, تجي لي الفكره فاكتبها. انت ما بتبقاش عارف هتديها لمين, لكن لما بتعرضها على اكتر من مطرب او مطربه في الحاله دي هو اللي مكتوب بقى ليها النجاح بشكل معين, ده بيبقى قدري. ايوه طبعا, اعتقد الواحد يعني في حاله واحده بس ببقى عارف مين اللي هيغني الاغنيه, لما تكون اغنيه في فيلم مثلا فمعروف مين اللي هتغني الاغنيه او هيغني الاغنيه, عشان بتبقى قاري السيناريو وعارف مين اللي هيغني. معروف عايزين اغنيه لفلان الفلاني او لفلانه الفلانيه هتغنيها في فيلم كذا. انما عاده الواحد بيكتب الاغنيه. انا في اغاني كتير كنت كاتبها ورحت لناس تانيين. انا اغاني كتير جدا كاتبها لشادية, اللي في دماغي اللي في ذهني شادية. أنا بحب شادية جدا وهي ست الكل ومطربتي المفضلة. طبعا كلنا بنحب شادية. للأسف راحت لناس تانيين, يعني مثلا دلوعة راحت لصباح. أنا عاملها لشادية. مثلا حرمت أحبك عاملها لشادية. طب بمناسبة حرمت أحبك بقى. يعني حرمت أحبك وبتونس بيك, دي كانت مش أغنيات, دي كانت قنابل غنائية زي مش هتنزل عنك ابدا. أيوة. برضو عملت, وعند مين؟ عند شريحه الشباب. صح. في وقت مين اللي كاتب؟ عمر بطيشه يعني. ومين اللي بتغني؟ ورده. اجيال من اجيال شاب صغير لسه. بس استاذ صلاح في الفتره دي كان من شريحه الشباب اللي اعجبوا بالاغنيه. صح. لكن اللي كاتب واللي بتغني من الجيل المخضرم, ومع ذلك عملته انقلاب. صحيح صحيح. انا اذكر ان لما نزلت اغنيه بتونس بيك دي كانت ثوره غنائيه, ان كان قبلها على طول كانت اغنيه من غير ليه للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال, حببت الناس يعني، يعني هو مهد لنا الطريق ان حببت الناس مرة تانية في الاغاني اللي الطربية. فلما جينا بتونس بيك بقى طرب، بس طرب ايه؟ مودرن، مودرنايز خالص، خفيف جدا. الاغنية مدتها 14 دقيقة، لا تعتبر في الطويل الكلاسيك ولا تعتبر في الشبابي القصير. عملت ميكس بالاتنين فاجتمع على حبها جيل الشباب وجيل الكبار. انا عايزه اقول بس يا استاذ عمر ان احنا عندنا تليفونات كتيره جدا، عايزه تهنيك بعيد ميلادك. احنا بنعتذر لمستمعينا اللي على التليفونات، يعني شاركونا اسمعونا بس فعلا بيشاوروا لي في تليفونات كتيره عايزه تقول استاذ عمر بطيشه كل سنه وانت طيب. ومن ضمنهم كان الموسيقار محمد سلطان كان على التليفون برضو كان عايز يقول لك كل سنه وانت طيب. ففي ناس ففي كتير قوي كل سنه هو طيب وكل اللي اتصلوا طيبين. وعلى فكرة في برضو مئات من أصدقائي على الفيسبوك برضو كانوا عايزين يتصلوا وعاملين احتفال على الفيسبوك. أستاذ محمد عصفور أنا بحييه على الهوى لأنه فعلا يستحق التحية والإشادة اللي بيعمله لتاريخ حضرتك اللي حضرتك تستحقه فعلا الاحتفاظ به والاحتفال به. فأنا بحييهم كلهم بقول لهم شكرا وهقول لهم الكلمة الشهيرة بتاعت الموسيقار عبد الوهاب، كل ثانية وانتوا طيبين. وحضرتك طيب. نعود بقى مرة أخرى لبتونس بيك. أيوه. بتونس بيك الكلمة نفسها فيها حالة من حالات الاطمئنان والأمان. صحيح. هل الحب هو اللي بيدينا الأمان وبيدينا الاطمئنان وبيوصلنا لأن احنا نقول بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في حبك دنيايا، ولما تقرب انا بتونس بيك، ولما تبعد برضه بتونس بيك. ايوه طبعا الحب فيه الامان وفيه اما بيكون فيه تكافؤ بين الطرفين، حب متبادل يعني، بيبقى فيه امان وبيبقى فيه سعاده وبيبقى هو جنه الله على الارض. السعاده في معناها المطلق، كل حاجه بتتوفر، بيبقى كل حاجة بتسعد الحبيبين، كل كلمة، كل همسة، كل غنوة، كل لقمة، كل خطوة بيمشوها سوا بتبقى مبعث سعادة لهم هما الاثنين. أي حاجة بيعملوها مع بعض بتسعدهم، بتحقق لهم سعادة ولذة وجمال واكتفاء ذاتي، مش عايزين حاجة من الدنيا خلاص، هما كده ممكن يهربوا على النجوم. فهي هي دي. احنا متونسين بيك يا صفاق. وانا متونس بيك. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. متونسين بيك يا استاذ عمر والله انا والاستاذه سونيا. ولسه اذاعه الاغاني بتحتفل بعيد ميلادك دايما يا رب كل سنه وانت طيب. قلت لي الاستاذ كمال الطويل قال لك حاجه على بتونس بيك. ايوه يا سونيا، الموسيقار الكبير كمال الطويل لما سمع بتونس بيك حرص على ان هو يجي لي لغايه مكتبي، ف في الإذاعة وقال لي أنا بهنيك أنت وصلاح الشرنوبي لأنكم أنتوا وضعتوا أيديكم على سر في حنجرة وردة كلنا اللي لحنا لها قبل كده ما حطناش إيدنا عليه. بيعتبروها مرحلة لوردة، الأغاني دي بيعتبروها لوحدها. أيوه. بيصنفوا تاريخ صحيح. وردة بيعتبروا دي مرحلة. قال لي أنتوا اكتشفتوا المنطقة الأنثوية في حنجرة وردة. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني طول عمرنا باللحن لوردة صوت جميل حلو قوي معبر بتاع، إنما الأنثى اللي داخل وردة الأنثى دي أنتوا اللي طلعتوها خاصة في الكوبليهات، مش يمكن في المطلع إنما في الكوبليهات بتعدي ساعات وتمعايا ومش عارفه ايه و... ما بتحفظ كلماتك؟ لا كنت لا ما احفظ لا طبعا تقدرش لا كم كمان كبير لكن كبير جدا. وبعد ما بتكتب بتبقى راضي عن اللي انت كتبته ولا بتفضل تعدل مرة واثنين وثلاثة قبل ما تطلع الاغنية يعني؟ قبل ما تطلع الاغنية افضل مش راضي وافضل اعدل، عشان كده انا دايما بكتب بالقلم الرصاص عشان يبقى سهل ان انا امحو بالاستيكة واصلح واحط دي مكان دي من غير ما يبقى في شطب كتير في الصفحة يشوهها. ولو كان بناء على طلب الملحن مثلا وكلمة ضايقته في اللحن بتستجيب ما بتضايقش؟ في ناس في شعراء كانوا بيتضايقوا جدا لو حد غير لهم كلمة او حرف او لو اقنعني لو حاجة مقنعة منطقية واي نوت اغير كلمة. كل اغنية او الملحن او المطرب المطرب برضو بتطلب ساعات وردة ياما كتير كانت تقولي الكلمة دي صعبة قوي مش عارف وبعدين تغنيها ترجع لها تاني ترجع لها وتغنيها برضو. طيب التجربة يا أستاذ عمر يعني أنا فاكر يا حنان إنها كانت معترضة على جرب نار الغيرة في الشطرة بتاعت جرب ليلك يبقى نهار تحتك شوك وعيونك نار. قلت لي لا أنا ما قلتش تحتك شوك ليه ورود قلت لا تحتك شوك لا يعني صعب قوي ان انا وقالتها وجميل اقتنعت في الاخر. طيب التجربه بقى يا استاذ عمر يعني كل شاعر بيكتب اغنيه بيبقى مر بقى التجربه يعني عاطفيه وهو والكلمات دي بتتولد نتيجتها تتخابس بقى انا هتبتدي بقى ايه سخنت بقى لا انا الجزء بتاع انه الواحد يعني يفضل شاحن نفسه بحاله انه هي مش يعني يبقى لازم في تجربه يا مدام سمر صنعه يعني من ضمن الكتابه هي صنعه ام حرفه ام ميلاد زي ما حضرتك بتقول وحي ام هو نتاج تجربه وخبرات متراكمه بتيجي في وقت انت عايز تترجمها فبتكتبها وبعد ما بتكتبها بتشوف مين اللي هيغنيها. خلي بالك انه في شعراء كتير جدا اتولدوا شعراء وعملوا كتابات كتيره جدا، في ناس كتير ما تعرفهمش، لكن مجرد الكلمات لما بتتحول لاغنيه وتبقى عندنا اغنيه وثيقه لميلاد الشاعر بتفضل مستمره فترة أطول كتير جدا من اللي عملوها في كتاب. عشان كده أنا مرضتش أدخل معك في أنه وأنا بسألك أنت ما بتحفظ كلماتك ليه، فقلت لي مش هقدر، فكنت لسه هقول قبل حنان زميلتي ما تقول أنه ليه ما حطتهمش في كتاب. ده أنت بتكلميني وأنا جايب لكم معايا أصول ديوان الأغاني اهو اللي انا ان شاء الله هينطبع ويتنشر قريب جدا. ده اعمالك بالفعل كتبت كل صدقني انا ما اعرفش انت، انا لسه شايفه دلوقتي حالا فعلا يعني حاجه ضخمه جدا مجموعه كبيره جدا في غلاف مكتوب عليه ديوان الاغاني المؤلفات الغنائيه لعمر بطيش. بالظبط كده، ده انا جمعتهم وكتبتهم على الكمبيوتر. ان شاء الله عندي موعد قريب جدا مع أكبر دار نشر في مصر، إن شاء الله هنتفق على نشر هذا الديوان ديوان الأغاني. لأن أنا نشرت قبل كده دواوين فصحى، الشعر اللي بالفصحى بتاعي، قصائد حب وغنية إليها والهجرة من جهات الأربع، ثلاث دواوين. إنما أول مرة أنشر ديوان الأغاني، والفضل فيه بيعود لزميلة من الإذاعة وزميل من الفيسبوك، زميله من الاذاعه صفيه صبري. طبعا زميلتنا في البرنامج العاد طبعا زميلتي سنه جميله. كانت استضافتني في رمضان اللي فات وفي برنامج كانت بتعمله اسمه أحلام مؤجلة. وقالت لي إيه حلمك المؤجل؟ فقلت لها إن أنا أجمع الأغاني بتاعتي كلها في ديوان. دي الأغاني اللي اتغنت ولا في أغاني ما اتغنتش؟ يعني في أغاني في حاجات ما اتغنتش. في حاجات ما اتغنتش. في قسم الأغاني اللي ما اتغنتش. وفي قسم الشعر العامية. التقط هذا الحديث من الراديو الأستاذ محمد عصفور أدمن جروب كنوز الفن والأدب اللي انت أشدت بيه من شوية حنان وآثر أو آلة على نفسه أنه يحقق لي الحلم المؤجل ده وقعد جمع كل الأغاني بتاعتي من اليوتيوب ومن الألبومات ومن التلفزيون ومن الراديو ومن هو ما بيفوتش فرصه بصراحه على الفيس يروح على طول منزل كلمات اي اغنيه بيجي ذكرها جمعها كلها وبقى يبعتها لي على الانبوكس الفيسبوك انا اصحح واردها له تاني وهو يجمع لغايه ما جمعهم كلهم وبعتهم لي كلهم رحت عملتهم على الكمبيوتر وجاهزين للنشر ان شاء الله بارك لك مقدما وده يمكن سبق الاذاعه الاغاني ان احنا نعرف حاجه لسه هتتعمل في خاصة بالأغاني تمام ولنا نسخة تقدم لإذاعة الأغاني طبعا طبعا هو هنرجع بقى للأغنية وما نقدرش إيه ننسى صباح كيف كان التعاون طبعا صباح كيف بدأ هو كيف بدأ والله برضو ابتدى من خلال الكروان الشرق فايزة أحمد والموسيقار محمد سلطان التقيت بيها عندهم فعملنا لها أول أغنية اللي هي دلوعة نجحت جدا جدا أيامها فلحقناها بالأغنية الثانية على طول اللي هي الدنيا حلوت ومشي بقى الموضوع بعد كده وبعدين عملت لها مرحلة تانية مع الدكتور جمال سلامة صديقي العزيز برضو وأشهرهم أشهر أغنيات صباح معاه يلا نعيش الحياة يلا. ده أنا كتبتها يلا نعيش الحياة يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ ده الحب جميل حقيقي يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ يلا نعيش الحياة حلوة والأحلى حبيب وكداني بحبك وأقولك بحبك وأقولك أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب وكداني بحبك وأقولك بحبك وأقولك ساري الدنيا جنة بالأفرح مخلوقنا ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا ساري الدنيا جنة بالأفرح مخلوقنا ومعاك معاها حبك من أول ما تقابلنا وأكثر شيء عجبني إنك كمان حبيبني ولا يمكن يوم أسيبك ولا أنت يوم تسيبني وأكثر شيء عجبني إنك كمان حبيبني ولا يمكن يوم أسيبك ولا أنت يوم تسيبني يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ يلا نعيش الحياة يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ الحياة؟ الحياة معناها الحب بالنسبة لي. أيوة الحياة الحب. وأنا لو عرفت نفسي يا سونيا أقول إن أنا حب يسير على قدمين. أحب الحب جدا، محبش الكراهية. ومرة واحدة عرافة باكستانية وأنا في مقتبل حياتي يعني في اسكندرية قالت لي أنت ما بتطقش الكراهية وبتحب الحب جدا جدا، وبيحصل عندك خلل في الذبذبات بتاعت وجدانك لو في حد بيكرهك حتى لو انت مديله ظهرك. يعني تشوف. لو انت قاعد في حجرة وهو وراء ظهرك ما بيحبكش تلاقي جسمك اتطرب كده وما بقيت في حاجة. الحب بيعالج الكراهية يا استاذ عمر؟ اه طبعا. واجهت مواقف زي دي يعني عالجت بيها كراهية؟ حصل حصل فعلا. يعني في زميل شاعر كان بيكرهني جدا جدا جدا لأن كنا في داخلين على انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين وأنا كنت رئيس جمعية المؤلفين والملحنين. ففي نص في القانون إن اللي استقال من الجمعية من مجلس الإدارة يعني ما يقدرش يرشح نفسه في الانتخابات التالية، لازم يفوت دورة بقى يدخل الانتخابات اللي بعدها. فأنا اعترضت على إنه عايز يرشح نفسه وطلعت لهم القانون ولا أنت ما تنفعش. فزعل مني جدا مع ان ده قانون وكرهني جدا وقال لي انا بكرهك. فضلت وراه احبه وحببه فيا لغايه ما هو الداعيه بتاعي في الانتخابات اللي بعدها. يا ريت بقى كل الناس اللي بتسمعنا كده وتعرف قد ايه الحب ممكن يعمل حياه طبعا بنتمناها كلنا. يا ريت الناس يحبوا بعض يا حنان، ما كانش بقى فيه اللي احنا بنشوفه في الشارع المصري حاليا ده. كم الكراهيه والحقد والحسد واللي بيقطعوا هدوم بعض في تحفظ، حاله من التحفظ. يعني ان شاء الله يا رب تكون الدعوه الكريمه منك دي يكون تلاقي الصدى عند الناس يا رب. كنت حاجه عايز تتكلمي عن؟ كنت بقول ان الحياه بالنسبه لك هي الحب، وانا اشعر انه زي ما حضرتك بتقول كده انه ربنا خلقنا عندك الجانب الخير اكتر من جانب الشر، الشر من أنفسنا يعني. فإزاي نحافظ على الجانب الجميل اللي جوانا؟ إزاي نبقى كلنا محبين؟ إزاي؟ هل ده نتاج قراءات، دراسات، أسرة، بيئة، مجتمع، نشأة، إعلام؟ كل دول يا سونيا، كل دول مع بعض بيكونوا شخصية الإنسان وموقفه من الحياة، الأبروتش بتاعه إيه من الحياة، وازاي بيهندل يعني يتعامل مع الحياة ومع الآخرين. موقفه ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز مكسب وقتي يعني يخطف ويجري، ولا عاوز حاجة مؤسسة يعيش عليها مستقر كده يبقى سعيد ويسعد الآخرين. لو فلسفته في الحياة ان اسعد واسعد الآخرين هيبقى يعني شيء جميل جدا جدا جدا. كان يبقى ده مجتمع اليوتوبيا، مجتمع المثالي، المدينة الفاضلة. إنما للأسف منقدرش ننزع الغل والحسد والحقد من نفوس الآخرين والتباغض والتحاسد الدنيا الناس، خاصة في العصر المادي اللي احنا فيه دلوقتي ده، واللي بيحصل بقولك في الشارع المصري دلوقتي يخلينا نبقى يعني قلبنا على مصر من اللي بيحصل. عايزين مشاعر حب بدل مشاعر كراهية، عايزين مشاعر أمان بدل مشاعر الإرهاب الأسود الأعمى اللي قاعد يمزق قلوب أمهات على أولادهم بطلع الحصلة دي. يعني شيء رهيب جدا، كل يوم نصحى على خبر استشهاد حد من قواتنا المسلحة أو من الشرطة المصرية أو من أي طرف. احنا مش عايزين حد مصري خالص نفقده. دم المصري غالي، دم المصري غالي أيا كان، دم شرطي، دم جندي جيش، دم مدني. مش عايزين الدم ده، عايزين نحب بعض ونعيش في سلام وأمان واستقرار إن شاء الله. عايزة أسألك عن صوت جميل أنا شخصيا بحبه وبعتبرها يعني أمي الروحية، ياسمين الخيام. الله تفكرتيني بالحاجة إفراج الحسري. إفراج الحسري دي حاجة جميلة, ويمكن على المستوى الإنساني والشخصي هي فعلا معطاءة بالمحبة. ولما بقول النهاردة الأم الروحي, هي الأم الروحي لكل من يقترب منها. احنا عايزين نهني كل أم مصرية طبعا, احنا بعد بكرة عيد الأم وبنهنيها معانا كل سنة وهي طيبة, ومصرنا أمنا الكبيرة كل سنة وهي طيبة. يا رب طيبة ومنتصرة دايما وفي استقرار وأمان يا إن رب. شاء الله. تعاونت مع الحاجة إفراج ولا الفنانة ياسمين الخيام؟ الحقيقة أنا عرفتها وهي في بداية برضو يعني عملها أو اشتغلها بالفن في البداية خالص, وكان من أوائل الأغنيات اللي غنتها أنا بحسد روحي عليك اللي عملتها لها مع سيد مكي, الأستاذ سيد مكي الله يرحمه, الملك, أنا بسميه الملك دايما, الشيخ بتاعنا. وهي كانت بتحب الأغنية دي جدا, وكانت بتغنيها في كل مناسباتها وحفلاتها, وكانت هي قريبة جدا من السيدة جيهان السادات, فكانت بتطلع في كل حفلة تغنيها وقعد السيدة جيهان السادات لغاية ما في الآخر جيهان السادات هي اللي إيه كرهتها في الأغنية أو بطلتها تغنيها. هتلاقي انت هتقعدي تحسدي على طول كتير كده كل مره تقول انا بحسد, بتبطلي حكايه انا بحسد دي. معنى الحسد معنى مكروه, لكن هو موجود يعني. فانت لما خدته تحسد روحها, انت لما خدته في جانب المحبه برضو. يعني انت بتقول ان انا مستكتر ان انا يكون تكون معايا, فانا بحسد روحي يعني بالزبط. المعنى هنا مش الشر ان انا احسد, لكن هو بستكتر الخير والمحبه اللي انت مخليها جواي. انا بحسد روحي عليك, ده منتهى الحب يعني. يعني مستكترك عليا, ده يعني انا مقدرك قوي يعني. وغنت لها حاجه ثانيه, وبعدين انا عملت لها سلسله اغاني منهم اغنيه جميله جدا جدا لحنها الموسيقار الراحل عمار الشريعي اسمها طيب يا حب. الله. جميلة جدا جدا جدا, ولأنها ما خدتش حظها من النجاح, ما عرفش ليه. بيقول لي في حاجات كده أبقى متوقع لها أنها هتنجح وما تنجحش, والعكس صحيح. نسمع طيب يا حب. طيب يا حب ارتاح بقى وتهنى, وقعتني في النار ونار الجنة. طيب يا حب ارتاح بقى وقعتني في النار ونار الجنة. من بعد أيوه قولك وأيوه قولك قدرت عليا وخطفتني على دنيا غير الدنيا. من بعد أيوه قولك وأيوه خطفتني على دنيا غير الدنيا. ولا ايه هقول يا حب غير تنهيدة, قاعد البداية والنهاية بعيدة. ولا ايه هقول يا حب غير تنهيدة, قاعد البداية. بمناسبة بقى احنا قلنا عيد الام بعد بكرة, وهنينا كل ام بالمناسبة السعيدة دي, وكل سنة بحياتك طيبة. كل سنة وانتم طيبين, كل سنة وكل الامهات طيبة. مش عارفة اقول, نختص يا استاذ عمر, مصر نعتبرها هي امنا كلنا, ونقول لمصر كل سنة وانت طيبة. طبعا انت بتبع, احنا عايزين انتاج للام يا استاذ عمر, انت ما كتبتش للام, عايزين انتاج للام. ما هو كاتب لمصر, هي مصر الام, هي كاتب مصر, مصر الام. حاضر. وفي برضو سلمى سلامة برضو دي غناء سمية قيصر مش عارف عندك ولا لا، برضو هي يعني الأم فيها الأم برضو. فلو في دي أو منى عبد الغني مصر أسامينا. نشوف عالم يحضروا مصر أسامينا، احنا جاهزة معانا. احنا يمكن الوقت اللي بيجري في احتفالنا بالأستاذ عمر بطيشة الشاعر والإعلام الكبير، واحنا محضرين التورتة، بنقول لكل مستمعي إذاعة الأغاني احنا قضينا وقت جري بسرعة معانا، كلنا كنا شغالين وبنحضر لده، الإعداد والإخراج وهندسة الهواء، وزميلتي حنان هي يعني بذلت جهد كبير جدا، وانا شايف الورق قدامها على الديسك كتير. احنا عايزين ساعات وساعات يا استاذ عمر كده، ما ينفعش يعني ساعات ما ينفعوش يعني مر سريعا جدا معركة الوقت. لكن عشان التزامنا قدام مستمعينا بمواعيد عندنا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب هنستمتع بيه معانا كلنا، ومش هختم غير لما نسمع منى عبد الغني. استاذ عمر بطيشة بنقول له التورتة موجودة، قال انا ما بحتفلش بعيد ميلادي. ليه ينفع؟ ليه؟ طب ليه؟ ليه يعني اقتداء بالموسيقار الكبير موسيقار الاجيال عبد الوهاب اللي هنسمعه بعد دقائق قليلة، لما قال ما بحتفلش بعيد ميلادي فبقول له انا رايح اهنيه، قال لي احتفل في حد يحتفل بسنة عدت من عمره فات من عمره؟ قلت له لا، اعتبر نفسك انك بتحتفل بطابق جديد في عمارة بتبنيها. قال لي تبقى حفلة قر. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا سونيا وحنان، أسعدتنا والله يا أستاذ عمر، وانتوا أسعدتوني فعلا والله. فعلا اتونسنا بيك واستفدنا جدا، وبشكرك ان حضرتك استجبت بعد مقاومة. بس مدام سونيا عملت التحالف المقدس بقى. لا والله في الخير، انت تسعدنا واحنا سعداء بوجودك. كل الشكر والتقدير والاحترام للإعلام الكبير الشاعر أستاذ عمر بطيشة، بشكرك فندم. وشكري لزملائي من أسرة الإعداد سيد عبد العزيز، وهندسة الهواء طارق يحيى، والمخرج مصطفى رضوان، وزميلتي حنان سرور. بشكركم على الفترة اللي كنتوا معانا فيها مستمعي إذاعة الأغاني. سونيا محمود. يا ما زمان